فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفتوا الى الكعبة حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا وقد جاءت فارسكم. فجعل آل الفجر في إكرام الشجر والشاب قيل وقد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن انطلقت حتى كنت بي على هذا الشاب حيث أمرتني فلما استحلى صلاه الشافين اليهما فنظرت ولقد احدا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليله قال لا الا مصليا لقاضي حاجه فقال له اوجبت فما عليك الا تعمل بعدها. ورواه وراه ويرواه المشايخ عن محمد بن يحيى وبنى عليك ان تعمل زياده على ما اوجب الله لك طوعا الواجبات هذا الصدق بمعنى عليك ان لا تطوع بعد الحجيات. وراه المشايخ عن محمد بن يحيى محمد بن كثير بن الحراني على ابي توبه وهو الربيع بن نافع قال أبو داود حدثنا أبو شيبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام حدث السلولي أنه حدثه سهل حمدون الحمدانية. وهذا جيد وهذا يقتدر العلماء على أن يجب الاتفاق في الحاجة اتفق الحاجة وألق السلامة ولهذا ترك النبي للشعر ولما سبح الناس حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر وثبت أبي بكر دل ذلك على أن اتفاق الحاجة ثبت يجيله ثماله الحاجة بالمرورة نعم من نعم ابن عبد الله بن كثير عظيم يعلم يقول هذا صحيح الحديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول كان يتباع عليه الصلاه والسلام قال هو اجتهاد يختلف في الاستيقاظ صلاه العلم لا ينبغي الذكرى كراهه كبيره قال بعضها ان يحرم الا من حاجه كان يكون هناك خطر مع خطر غير تهيئه تماما او هناك امر يعني دعت الحاجه الى كافه من اجله الا فلا يكون في بعض الروايات اياك من اسماء الصلاه انه هلكه وان كان بدءا للطبع لكن حتي نظر والمحذور ان يعالجه واختلاف يختلف في طلقة العجز في نفسه ان تقتل الشيطان هل يدعى كراهه فقال هو ذكر نعم ايش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهل الجنة. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فلان الذي رحمه الله تعالى في كثير وفي كثير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا وقاتلوا وعادوا. حديث اخر قال الامام احمد حدثنا زيد بن سباق حدثنا عبد الرحمن بن سبيح سمعت محمد بن زيد بن جميل الرعدني يقول الرعيني سمعت ابا عامر الجيل قال الإمام أحمد وقال غير زيد أنبأنا علي الحنفي يقول سمعت أبا عامر يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى جرذل فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض يدخل فيه فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترب. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحدث لنا هذه الليلة فأجل له بدعاء يكون له فيه فضل. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال ابن فدنا منه فقال من أنت؟ فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحان فلما سمعت ما دعا به قلت أنا رجل آخر. فقال ابن بدر فقال من أنت؟ قال فقلت أبو ريحان فدعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاري ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهر في سبيل الله ليلت في سبيل الله مرر النسائي منه حرمت النار إلى آخره عن عثمة بن الفضل عن زيد بن حبابه وعن الحارث بن سكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن جريح به وحسن. وقال في الروايتين عن ابي علي البجيني عزيز آخر قال الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بكر بن عمار وحدثنا سعيد وحدثنا سعيد بن بزيد أبو شيبة عن عطاء الكرساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين ما باتت تحرس في سبيل الله. ثم قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بزيد بن بزيد. قال وفي باب عثمان وأبي ريحانة قلت وقد تقدم ولله الحمد ولله حديث اخر. وهذا يدل على فضل الاحراز في سبيل الله والمقام خشيه الله جل وعلا وان هذا من اسباب السلام من النار واسباب الفوز بالجنه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام سبعه في ظل هم الله في ظله ظل لا ظل الا ظله ذكر منهم رجل ذكر الله خالي فتوقع له البكاء من خشيه الله والبكاء قد جاءنا عند الله عز وجل وحذر عقابه واستهى في سبيل الله له فضله العظيم. نعم حديث اخر قال الامام احمد حدثنا يحيى بن عباس حدثنا مسجد عن زياد عن سهل بن معاذ عن ابيه معاذ بن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرص من وراء المسلمين متطوعا لا بحجره سلطان لم ير النار بعينه الا تحلة القسم. فان الله يقول وان منكم الا والدها تفرد به احمد رحمه الله. حديث اخر رواه البخاري صحيح في ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليفه ان اعطي رضي وان لم يعط فقط تعيش وانتكس عن جيك فلم تقل وقال لعبد اخذ بعنوان راسه به كريما اشعل راسه. نعم اخذ الاخر مدى مضطرة قدماه ان كان في الحراسة كان الحراسة وان كان الساقة كان الساقة ان استاذن لم يقبل له وان كفى على المكفى فهذا اخر ما تيسر ايراده من الاحاديث المتعلقة بهذا المقام ولله الحمد على جميل الانعام على تعاقب الاعوان والايام. وقال ابن جرير حدثنا حدثنا مصطفى بن عبد الله المديني حدثنا ذلك بن زيد بن اسلم قال وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا مصطفى بن عبد الله المديني حدثنا مالك بن زيد مالك مالك مالك نعم لفظ الرواية آخر ولكن أدخل هذا آخر لا وكذا ليه آخر نعم قال على كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يبذله جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر أما بعد فإنه معهما ما ينزل ما ينزل بعبد مؤمن إنه مهما ينزل بعبد مؤمن ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة ليجعل الله له بعدها فرحا وإنه لن يفرح بعدها درجا انه لن يغلب حسن مصرين انه لن يغلب لن يغلب انه لن يغلب حسن مصرين انه لن يغلب حسن مصرين اشاره الى قوله تعالى فان مع اليسر فان مع اليسر يعني ان اليسر مكرر ويسران يكون مكرر وهو منكر يكون اليسر مصرين والعسر معرفه اذا كرر لا يتعدد فانما على العسر يسرى انما على العسر يسرى العسر واحد والعسر متعدد والله جل وعلا كتب ان العسر يانب العسر سيجعل الله بعد عسر يسرى نعم ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهكذا على الخالق والمساكين في ترجمه عبد الله بن مبارك وهكذا هو الخاطر ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أن علي عبد الله بن مبارك أمير أبناء بطرطوس ولبدأ طرطوس والتجاه معي الى الفضل بعظام فيه من كان يخدم قدره بدموعه ويقول ما بدمائها تتحضر او كان يخدم خيره في باطل وخير ما يوم الصبيحه تتعب فيه من عبيد لكم ونحن وهي عبيدنا يا رهب السنابك رهب السنابك والغبار الابيض ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب صادق لا يكذب لا يستوي الغبار والغبار خير الله لا يستوي والغبار خير الله نعم يكذب الله نعم ولعل الله نعم لا يستوي الغبار خير لا يستوي الغبار اهل الله في انزلهم وبخاطر قالوا ما انت لحقوا كلا يكذب خير ما يستوي الغبار خير لا يأبيه وأبيه صدق على الله العبد صدق على الله. هذا كتاب الله هذا كتاب الله ينفق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب هذا كتاب الله هذا كتاب الله لا قال فلقيه في الجهالة إلى قوله تعالى فلقيه في قصة الأموات بل أحياء عند ربه والمقصود من هذا أن المجاهدين في سبيل الله وما يحصل لهم من الشدة والضباط بعد القتل في سبيل الله غير ما يكون من عباد الحرمين العبد الحرمين يصلي ويصوم ويبكي من خشية الله وإن كان في عمل صالح وإن كان في خير لكن المجاهد أفضل منه. قال فلقيت الحويلة عياذا بكتابه بالمسجد الحرام فلما قراه غرفت عيناه وقال صدق ابو عبد الرحمن ونصحني ثم قال انت ممن يكتب الحديث قال قلت نعم قال يكتب هذا الحديث قراءة حملك كتاب ابي عبد الرحمن الينا واملى على الزهير بن عياض علي الزهير بن عياض حدثنا منصور بن معتمر الذي قال عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله علمني عملا انا به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع ما تستطيع ان تسلي ولا تخطر وتقول ما لنا لا تخطر ولا تخطر فقال يا رسول الله انا رجل ان استطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسر بيده لو كنت ذلك ما بلغ ما بلغت المجاهدين في سبيل الله ما بلغت فضل المجاهدين ما عندكم فضل ما عندكم شيء كلكم ما بلغت فضل قطع الاعتراف ما بلغت فضل المجاهدين وما عندكم لو طلق الانسان انه يصوم ولا يفطر ويقوم بليل كله فلا يفطر ولا يفطر لو طلق هذا ويستمر لا بلغ فضل المجاهدين وما علمت أن المجاهدين وما علمت وما علمت أو ما وما علمت أو ما علمت أن المجاهد سيستل بدونه ترقه أن المجاهد لا ترقه نعم ترقه علق الفلاح والرحمة والسعادة والنجاة بالتقوى في آيات التقوى في هذه الرحمة في هذه الفلاح في هذه الفلاح الله النجاة في الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويغفر له أجرا إلا المتقين عند ربهم جنات النعيم الله المستعان كل خير منعه الله في التقوى الله ينفيه يقول لك فيته لما مشى عن خطوات كتب في هي يعني إغلاطه نعم يتبع له يعني لا إغلاطه إلا الإمام القديم ذكر أن أرواحه وأزواله كل هذا وقيامه في مستمعه عن بنات وهكذا ما شريف من النهر ولا يسلم ولا يلتقى ولا يقيم أن يتكي طابعة ثلاثة لأكثر من أنا الإغلاطه ولا أبو علي غير الجنب نعم بسم الله